فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه؟ ما عليه شيء، يحتسب له 7 أشواط والزيادة لا قيمة لها. نعم.